هل صحيح يا شيخ على الكل؟ يعني سمعت يقول ان الواحد لما يجد ان الناس راحوا عنه لا هذا يسمع وقرا عن الفقر ما في صيحه ما يصيح الصيحه لمن يضرب لكن لا يسمعها الناس غالب لا يسمعها الناس الا قد يسمع لكن نادر نادر نسال الله العافيه. حدثني بعض الناس منذ ثلاثين سنه تقريبا ان له عمه توفيت فقيل له ان في قبلها صياح وكان يستبعد هذا الشيء فظهر مرة من المرات واستمع إلى قبلها فإذا هو صحيح فإذا فيها صياح. وسئل عن ذلك سئل عنها أصحابها فقالوا إنها لا تدرك إن عندها أموال وإنها لا تدرك وأن هذا من جزاء ذلك نسأل الله السلامة والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فاطلعه الله على عنابهما سمعتم مما تقدم ان احدهم كان فيه بالنميمه ولكن كان يتنزه من البول. نعم وجاء وقائع اخرى لك الله العافيه. نعم.